راضي انا طيب شفت المداسه في بيتنا الكبير في بيتنا الكبير في بيتنا الكبير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله في حلقة متجددة من حلقات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ليلة متميزة بضيوف متميزين، ليلة من ليالي الدعوة سبحانه وتعالى. قبل يعني أن نبدأ حلقتنا هذه أزف لكم البشرى، وهذه البشرى ما كانت لتتم لولا توفيق الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا ثم جهود الأحبة الفضلاء المتميزين من أمثالكم. عدد من أسلم من بداية الحلقة يعني في 8 حلقات إلى الآن 782 شخص بين رجل وامرأة، فلله الحمد والشكر. حلقتنا هذه الليلة ستكون موجهة، ستكون بلغات متعددة، لكن ستكون في المقام الأول للمهتمين بالدعوة الله سبحانه وتعالى والباحثين في مجال النصرانية، ثم ستكون يعني موجهة لبعض أو للغير المسلمين من العرب. أريد أن أذكركم أحبتي في الله قبل أن أبدأ بضيفين المتميزين، أنا سأكون مثلكم متفرج ومستمتع. معنا بعض الدعاة الله سبحانه وتعالى كما اعتدنا في كل حلقة، ستظهر أرقامهم على الشاشة لمن أراد الاتصال عليهم ونطق الشهادة على الهواء. سيكون معنا لغات مختلفة، في اللغة السريلانكية وباللغة من كينيا واللغة السواحلية أيضا وباللغة الإنجليزية وباللغة النيبالية وباللغة الفلبينية. ستظهر أرقامهم كما ستظهر أرقام لمن أراد الاتصال ونطق الشهادة على الهواء، الأرقام الثابتة. ضيفي وأنا ضيوفهم أيضا في هذه الليلة هم من الدعاة لله سبحانه وتعالى ومن أهل العلم والفضل ومن لهم جهود مذكورة مشكورة بارزة في الساحة، لا يحتاج حقيقة أن أطيل في تقديمهما، فهم معروفان. الأمير الدكتور نايف مفواز الشيران، حياك الله طال عمرك. حياك الله وبارك الله فيك أخوتنا المشاهدين والمشاهدين. أنا سعيد حقيقة باستجابتك للدعوة، هذا مهم غريبة عليك، وأنت أكملت الليلة أيضا بضيفنا الحبيب الآخر الأمير الدكتور سعود بن فواز الشعلان، حياك الله طال عمرك. حياك الله وبياك، سعدتمونا بكبول الدعوة وهذه ليست مستغربة عليكم طال عمرك. محاور الدعوة محاور اللقاء هذه ليست تكون ثقيلة من النوع الثقيل، صحيح، ستكون عن وحدانية الله سبحانه وتعالى وإثبات هذا في الكتاب التوراة والإنجيل، أيضا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ما بقي من شذرات حق فيها وما بقي منها. هذه أنا ذكرت لكم مقولة كان يقال قديما، مقولة قديمة لقيتها أحد الشركات تقول دع القيادة لنا واستمتع بالرحلة، سأدع الدفة كاملة لكم وسأستمتع كما يستمتع أحبتنا المسلمين. تفضل طال عمرك. بارك الله فيك وبإخوتنا المشاهدين والمشاهدات. دائما عودنا أحبتنا أن نرسل رسالة دعوية بعدة لغات، أسأل الله أن ينفع بها إن شاء الله. نقول أن التوحيد الخالص هو سبب الوجود وهو مفتاح حل مشاكل العالم المعاصر، كل مشاكل العالم المعاصر ليس له حل إلا في الإسلام. في الإنجليزي نقول pure monotheism is the essence of existence and is the key to solving the problems of the contemporary world. في الفرنسية نقول le monothéisme pur est l'essence de l'existence et est la clé pour résoudre les problèmes du monde contemporain. في الإسبانية نقول el monoteísmo puro es la esencia de la existencia y es la clave para resolver los problemas del mundo contemporáneo. في الإيطالية نقول el monoteísmo puro es la esencia de la existencia y de la clave per resolver i problemi del mundo contemporáneo. وفي البرتغالية نقول monoteísmo puro è essenza di esistenza e è la chiave per risolvere i problemi del mondo contemporaneo. E in ebreo نقول ha monoteism ha tahur hu ta'lamat ha kayom wa et ha miftah li pitagon ha ba'ayot shel ha olam kayom. الرسالة الأولى هذه هي رسالة التوحيد التي أرسلناها بسبع لغات الآن، وهو موضوع حلقتنا أيضا اليوم. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي للكون كله بما فيه ومن فيه. في الإنجليزية نقول God Almighty said to his prophet Muhammad, peace be upon him, and we have not sent you except as a mercy to the worlds, meaning to all creation in the universe. في الفرنسية نقول Dieu le Tout-Puissant a dit à son prophète Muhammad que la paix soit sur lui, et nous ne l'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Ça veut dire pour toute la création dans l'univers. En Espagne, nous disons que Dieu, le Todopoderoso, dit à son prophète, Mohammed, que la paix soit avec lui. Et seulement te enviamos comme miséricorde pour l'univers. Significa pour toute la création de l'univers. Nous disons en Italie, Dio l'Omnipotente ha detto a suo profeta Muhammad che la pace sia su di lui, e solo abbiamo inviato come misericordia per l'universo, significa per tutta la creazione dell'universo. Fi al Portogallo naqul Deus o todo poderoso dice ao su profeta Muhammad que a paz esteja con ele e nos so enviado como misericordia para o universo. Isso significa que para a criação do universo. O fil hebreia naqul Elohim chol yakol amar נביאו מוחמד עליו השלום, ואנחנו לא שלחנו אותם אלא כמו רחמים לעולמות, כלומרת לכל יצירת היקום. أنا طال عمرك جزاك الله خير طال عمرك ونفع الله بك. أنا الأخ أحمد كان يحاول يركز معك فهذا اللي خلاني أبتسم، فهو كان يعتقد أنك تروح إنجليزي، فأنا لما رحت الفرنسي بدأ هو يضيع، فهو كان يبتسم كثير. الله يبارك فيك. هذا مدخل طال عمرك هذا مدخل لحلقتنا اليوم. اليوم نتكلم عن وحدانية كما تعلم عن التوحيد وعن نبوة محمد وسر هذا الوجود. التوحيد هو أصل الديانة، لأن الدين عند الله الإسلام فقط، منذ آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام دين واحد، إله واحد ودين واحد وأنبياء ورسل متعددون، لكن بنفس من سلسلة واحدة. نفس الرسالة. رسالة واحدة، والمتلقي الإنسان كذلك واحد. ولذلك الله عز وجل عقب نبي وراء نبي ليكمل بناء جدار النبوة، ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر لبنة. ولذلك من الأخطاء الشائعة التي رأيناها للأسف عند كثير من المسلمين، يتكلمون عن الديانات الإبراهيمية أو الديانات السماوية كما قال أخي. هي دين واحد سماوي ودين واحد إبراهيمي، وهو محمدي وهو عيسوي، دين واحد، لأن الله عز وجل قال لسيد البشر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال لإبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هذه ركيزة يجب أن نفهمها، ركيزة هذا الدين هو التوحيد. والخطأ الشائع الآخر كذلك أنهم يقولون الأديان بالجمع، بينما الله عز وجل ما تكلم بالجمع بالأديان إلا بأل التعريف ودين واحد الإسلام. الدين عند الله الإسلام. ولذلك من أراد أن يقحم تشويه الدين، وهم محقين في جزئية منه اللي هي أنه أديان اختلفت تماما عن الحنيفية، فهذا الشق صحيح فيها، ولكنه يبقى في بوتقة الهوى. وكذلك الله عز وجل أسماه باسمه كما هو، أن الدين بأل التعريف هو الإسلام الحنيفي الحنيفية، وما سواه هو، وما سواه هوى. وهذه مهمة جدا كذلك عند كثير من الدعاة، يعني يخطئون فيها، وإن كانت قاعدة مهمة نبني عليها إرجاع الناس إلى الأصل، لأن لا ندعي نحن المسلمون أن نريد أن نغير ديانات الناس، لا، وهذا كذلك خطأ شائع عند كثير من الدعاة. نحن نريد أن نعيد الناس إلى فطرتهم الأصلية، إلى الدين الحنيف، إلى التوحيد، فطرة كل عاقل على وجه البسيطة. لذلك نحن نقول، يعني طبعا مجال الدعوة لخاصة اليهود والنصارى هو مجال تخصصي، لا يمكن أن تدعو، يعني الله عز وجل بدأ بكلمة التوحيد، لا إله إلا الله، النفي ثم الإثبات، فلا بد من النفي أولا، فكيف تنفي أولا عن دين باطل إذا ما عرفت هذا الدين؟ فلذلك يجب أن وأما المخاطب يجب أن تعرف طبيعة المخاطب، ثقافة المخاطب، مستواه العلمي، خصوصيته الاجتماعية، الثقافية، حتى الخصوصية مثلاً، يعني اللغوية مثلاً، يعني مهم جداً، يعني مثلاً أنا لا أخاطب البريطاني كما أخاطب الأمريكي، وكلاهما يتكلم الإنجليزية، لا أخاطب الفرنسي كما تخاطب الأسباني مثلا، وكلاهما جذورهم لاتينية. لابد أن تعرف جذور المعرفة لدى المخاطب ومستواه العلمي مثلا. نعم. إذا كان في مجال علمي مهندس، لا أخاطبه كشاعر مثلا في في في نفس اللغة. يجب أن تعرف المخاطب حتى تفصل له، لأنه العاقل يعقل بما يعرف، ولذلك خاطب الناس بما يعرفون، وهذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. صحيح، خاطب الناس على قدر عقولهم. تريد أن يكلمها، قال عامر خاطب الناس بقدر مستواه الثقافي والاجتماعي أيضا، صلوات ربي وسلامه عليه. قالها ولذلك لعلي رضي الله عنه. نعم. يعني فالقصد هنا أن التوحيد اللي هو أساس هذا الدين، نحن نقول لإخوتنا أن الكتاب المقدس عند النصارى هو جزئين، العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم، ونحن نتقيد بهذه التسمية، كنت بس أعطاه مهمة جدا، يعني هو أضع القلم، جزاك الله خير، يعني نحن نتقيد فيها لأنها اسم علم، بمعنى أنها ليس بصبغتها ومعناها، إنما عندما تتكلم للمخاطب حتى يعلم مصدرك. لأن بعض الناس طال عمرك يسألون. نعم. كثيرا يقولون، يعني لماذا تطلقون على الكتاب وتقولون أنكم يعني المسلمين تقولون أن التوراة المقدس تغيرت الآن وحرفت، فلماذا تطلقون عليه رفض الكتاب المقدس؟ نعم. هذا كان السؤال. مهم. هو الحقيقة أخي، مثلا العلم، اسم العلم لا يترجم، يعني إذا يعني أردت أن تتكلم عن لندن ما يمكن لك أن تقول باريس. صحيح. لأنه قد يعني لأن المراد هو من الناحية العلمية. صحيح. من الناحية العلمية، معنى من الناحية العلمية والتاريخية ليس فيه من القدسية شيء. يقينا انتهت، يعني هذه انتهت، ليس ما نقوله نحن، بل ما هم ما يقولونها علمائهم، علماء اللاهوت. صحيح. وعلماء الناسوت عند النصارى وعند اليهود يعلمون أن هذا الكتاب ليس فيه من القدسية شيء، يقرون بذلك طال عمرك، يقرون إجماعا اليوم، إجماع، ولا يتكلم بغير ذلك إلا جاهل من عامة الناس، أو من يريد أن يوهم الناس. مثلا كثير من أحبار اليهود أو قساوسة النصارى الذين هم في بوتقة الحضارة العربية الإسلامية يحاولون أن يكيفوا